لا تمرق كل فتنه منه وعدل ثمنه الاسباب التي هي الاعمال الصالحه للحكمه وعدله واما المسببات بعد وجود اسبابها فلا يمنعها بحال الا اذا لم تكن اسبابا صالحه اما بفساد في العمل واما بسبب معارض موجبه يوم القضاء ويكون لعدم المقتضي او لوجود المانع فاذا كان منه وعقوبته من عدم الايمان والعمل الصالح ابتداء حكمه منه وعدل فله الحمد في الحالين وهو المحمود على كل حال كل عطاء منه صبر وكل عقوبه منه عدل وهذا الامر يغلط فيه كثير من الناس في تمثلهم بالاشعار وفي مواجيدهم وهم فانهم يتمثلون بما يكون بين المحب والمحبوب والسيد والعبد من العباد من صدق الحب وصدق المحب والعبد في حبه واستقراره يسعه وبحب المحبوب والسيد واعراضه وسده كالبيت الذي انشد حيث قال انا صب ممن حويه هويت ولكن ما احتيالي لسوء راي الموالي وفي معناه قالوا شكيل لا يعاد ومريض لا يراد ومريد لا يراد وهذا التمثيل يشعر بان العبد صادق الاراده كرم السعي وانما الاراد من المولى هذا غلط من الكفر فان الله يقول من تقرب الي شبرا تقربت منه ذراعا ومن تقرب الي ذراعا تقربت اليه باعا فمن اتاني يمشي اتيته هروله وقد اخبر انه من جاء بالحسنه فله عشر امثالها وانه يضاعفها سبعا لاصغيه ويضاعفها اضعافا كثيره واخبر انه من حل بحسنه كتبت له حسنه كتبت له حسنه كامله فإن عملها كتبت له عشر حسنات إلى سبع أضعاف إلى أضعاف كثيرة ومن هم بسيئة لم تكتب عليه فإن تركها لله كتبت له حسنة كاملة وإن عملها لم تكتب عليه إلا سيئة واحدة وقال سبحانه والذين اهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقواهم وقال ومن يعمل من الصالحات وهو مؤمن فلا يخاف ظلما ولا هضما وقال من كان يريد حرث الآخرة يجد له في حرثه إلى أمثال ذلك فكيف يضم قول قالوا إن العبد يتقرب إليه كما يتقرب العبد والمحب الصادق إلى محبوبه وسيده وهو مع ذلك لا يقربه إليه ولا يتقرب منه بل يصده ويمنعه كما يفعل ذلك المخلوق إما لبخله وإما لتضرره وإما لغير ذلك وقد ثبت وهذا سر من النداء وقياس الله سبحانه على المخلوقين فيهم الظلم وفيهم الجهل وقد يريدهم الإنسان وقد يحبهم وقد يقصدهم فيصدونه لكن المولى العظيم جل وعلا من أراده صادقا قبله وزاده من فضله وأعانه على الخير سبحانه وتعالى ولهذا قال جل وعلا ولن يهتدوا زادهم هدى وآتاهم تقوى وأخبر كما تقدم أن من جاء بحسنة فله عشر أمثالها وكذلك قوله جل وعلا فأما من أعطى واتقى وصدق بالحسنى فسنيسره الأخرى ومن أقبل عليه جل وعلا واتقاه وسارع إلى مراضيه عن إخلاص وعن صدق وتباعد عن الموانع فالله يقبله ويزيد من فضله جل وعلا ولا يرده سبحانه وتعالى. وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في الصحاح انه قال لله اشد فرحا بتوبه عبده من احدكم يرى راحلته اذا وجدها عليها طعامه وعليها طعامه وشرابه لمن يكون مستوى بتوبه التائبين اعظم فرحا لمن يكون بتوبه التائبين اعظم فرحا بتوبة التائب ومن يكون بتوبة التائب أعظم أعظم فرحا منه من الواجب بطعامه وشرابه ومركبه بعد الخوف المخزي والهلاك

فلما آتاهم من فضله بخلوا به وتولوا وهم معرضون فأخذهم نفاقا في قلوبهم إلى يوم يلقونه. وغالب من يتعرض للمحن والابتلاء ان يرتفع بها ينخفض بها لا دم ثباته في المحن بخلاف من ابتلاه حق ابتداء كما قال تعالى ولقد كنتم تمنون الموت من قبل ان تلقوه فقد رايتموه وانتم تنظرون. وقال يا ايها الذين امنوا لم تقولون ما لا تفعلون كبر مقتا عند الله ان تقولوا ما لا تفعلون. وقال النبي صلى الله عليه وسلم يا عبد الرحمن لا تسأل الإمارة فإنك إن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها وإن أعطيتها عن غير مسألة أعنت عليها. وقال إذا سمعتم بالطاعون ببلد فلا تقدموا عليه وإذا وقع بغر أنتم بها فلا تخرجوا فرارا منها. قال أبو قاسم وعلموا أن من سنة الحق مع أولياءه. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم رضي الله تعالى. قال يا القاسم واعلموا ان من سنه الحق مع اولياءه وان لا تعتني غيرا فلا حول شيء او لا تعلم قلوبهم شيئا شان فعلموا ذلك فلا غار على قلوبهم ان يعيدها خالصه من السنه. قال أبو قاسم قال أبو قاسم على موصول سنة الحق مع أولياءه أنهم لا تهتموا خيرا أو لا حلوا شيئا أو بعده بقلوبهم شيئا شيئا عليهم ذلك فيضعوا على قلوبهم جامعتها خالصة من اسمه فادها ثم لا تهتموا. وقال سنة السلمين لكم سنة أبازيكم ورديه فقير لكم سنة إبراهيم سنة محمد بن حسان لكم لبينا وأنا أبلغ في جبل إبراهيم إذ خرج عليه ربه شاق قد أحبطته السموم والرياح فإن نظر إلي ولى هارما فسميته وقلت له فأذني بكلمة فقال احذروا فإنه لم يكن لا أن يرى في قلب عبده سواه. فقال احذروا فإنه غيره ومن خاف إنه غيره لا يحب أن يرى في قلب عبده سواه. وقال سمعة السلمية يقول سمعة المقربى بي يقول الحق غيره ومثلته أنه لم يجعل إليه طريقا سواه. قلت هذه الآية تدخل في الغلة التي وصفها النبي صلى الله عليه وسلم وقال غلة الرحم أن يأتوني بما أحب عليه وأعظم الذنوب أن تجعل لله مثل ما هو خلقك وتجعل ما هو إله آخر والشرك منه دليل ومن هدته فالمختصون يطاعون ويجب التوحيد والسابقون المدرجون قالوا بمستحبه وواجبه ولكن اعتقد الله من التوحيد ولكن ارضه اليه من الشرك ولهذا كان الشرك غير مغفور بل هو اعظم الذنوب بل هو اعظم الذنب. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم مثل المؤمن مثل الخامه من الجرح تفوت هديه تارة تميلها وتعدلها أخرى ومثل المنافق كمثل شجرة الأرض لا تزال ثابتة على أصلها حتى يكون بأكثر مرة واحدة. فالله تعالى يبتلي عبده المؤمن ليطهره من الذنوب والمعارف والرحمة لله المخلص يعني فالخال من الزق تضيء الريح هكذا وهكذا وهكذا فالمؤمن يبتلى بأنواع المصائب. أما الكافر والمنافق مثل شجرة الأرض شجرة معروفة لا تزال قائمة حتى تنجح مرة واحدة. هكذا غالب على الكفرة والمنافقين السلام والصحة والعافية حتى يدوم عليهم الأجر. نسأل الله السلامة. ومن رحمته لعبده المخلص ان يصرف عنهم ما يغار عليه منه كما قال تعالى كذلك لنصرف عنه السرور والبأس انه من عبادنا المخلصين وكما قال انه ليس له سلطان على الذين امنوا وعلى ربهم يتوكلون فاذا صرف عنهم ما يغار عليه منه كان ذلك منه رحمه كان ذلك من رحمته له واصطفائه إياه وإن كان في ذلك مشقة عليه فهو تارة يمنعه مما يكرهه له وتارة يطهره منه بالابتلاء وإذا كان يراه من ذلك فإذا فعل الأبناء لا يرضى عليه فقد يعاتبه على ذلك بفضل ذنبه كما قال أبو القاسم وحكي عن السري أنه قال كنت أطلب رجلا صديقا مرة والمعنى في هذا انه سبحانه قد يحمي عبده فضلا منه واحسانا عن الذنوب فلا يقع في المهالك والمعاصي والشرور فضلا من الله واحسانا وغيره من الله على عبده ان يقع في محارمه فقد يبتلى بالزله والحفظه فيبتلى بشيء من الامراض والمصائب ليطهره من هذه العيب من هذه المعايب ويرجع الى ربه في التوبه والانابه ويتنبه فترى فيه يبتلى بالعافيه والصحه والسلامه والاستقامه والشكر لله والقيام بحقه هذه نعمة السراء وطرف يبتلى بنعمة الضراء ليبتعد عما حرم الله عليه وليحاسب نفسه وينظر في عيوبه لعله يتطهر مما قد وقع عليه من الزلات والأخطاء وحكي عن السري انه قال كنت اقول رجلا صديقا مره من الاوقات فمررت في بعض الجبال فامان بجماعه جمع ومروا رميا فسالت عن حال فقالوا ها هنا رجل يخرجه السنه مره فيدعونهم فيجدون الشفاء فدخلت حتى خرج وجعلهم فوجدوا الشفاء فقال لا فرقوا فقفلت اثره وتعلقت به وقلت له فيه عله باطنه فما دواها فقال يا كريم اني عني فانه لم يغلب ما يراك في الداخل ويدعو فاسقط من عينه وهذا من قوله تعالى لا تجعل مع الله الها اخر لك قربا يوما مخذولا وقوله فلا تدعو مع الله الها اخر فتكون من المعذبين فقوله ومن يشرك بالله فسوف يحفظ من السماء فقصده الطير ولتعود الريح في مكان صحيح وقوله ولقد يحيى اليه ومن يؤمن به ولقد يحيى اليك وإلى الذي من قبلك لن يشرك لاحبط من عمله ولتكونن من الخاسرين من النار وخارج لكم من الكافرين وقوله ذلك هدى الله يهدي به من يشاء ولو أشركوا لحبط عنهم ما كانوا يعملون فقوله فأنساه الشيطان مثل ربه فلبث في السجن بضع سنين وأما مقام الرجل وأمثاله حيلان في الجمال بجبل لبنان فإن جبل لبنان هذا روحه كان انكار للمسلمين لكونه بساحل البحر وجاءه ذو النصارى بمنزلة عسقلان والاسكندرية وغيرهما من الطرق فكان صالح المسلمين يقيمون بالطرق والرباط في سبيل الله فما ورد من الاثار في فضل هذه البقاع فلفضل الرباط في سبيل الله وأما بعد غلبت النصارى عليها وانقضها عامقة وضعافة فلم يلق فيها فضل وليس به في تلك الأوقات أحد من الصالحين ولا يشرع في ديننا تكن البوادي والجبال إلا عند انفراد من الفتن إذا كان المسلم والمسلم يلجأ إليها عند الفتنة في دينه يهاجروا لا حيث لا يختلف ان المهاجر من هجر منها الله عنه وقد بسطنا هذا في غير هذا في غيره وقد بسطنا هذا في غير هذا الموضع قلت فاقمها والمعنى في هذا ان المشروع بقاء المسلم مع اخوانه في القرى والامصار للتعاون على البر والتقوى والتناصح والامر بالمعروف والنهي عن المنكر وتعليم العلم وتعلم العلم وتفقه في الدين ولا يشرع الخروج من الدوادي وجعل ساحه المسلمين التعاون معهم الا اذا دعت الحاجه الى ذلك كما في الحديث الصحيح أن يكون في آخر الزمان يوشك أن يكون خير ما عند الرسل غنم يتبع بها شعث الجبال وموقع قصر يفر بديه ويفر. إذا دعت الحاجة إلى ذلك لأن الأمصار خربت والقرى بسبب الشر وكثرة الفساد وخاف الإنسان على دينه وخرج إلى البوادي لهذا الأمر فهذا من باب الاحتياط والحرص على سلامة الدين. وهكذا الحديث الآخر لما سئل النبي صلى الله عليه وسلم من خير الناس قال المؤمن مجاهد في سبيل الله قال ثم من قال المؤمن في شيء من الشعار يعبد الله ويدعو الناس في شده يعني عند العلماء يعني عند الحاجة إلى هذا وعند خوفه على نفسه لما وجوده بين المسلمين وتعاونه معهم هذه سنة الرسل عليه الصلاة والسلام كانوا مع الناس يخالطونهم ويدعونهم الى الله ويبلغونهم رسالات الله وينصحون لهم ويامرهم بالمعروف وينهونهم عن المنكر حتى يظهر الحق وحتى ينتشر الحق وحتى يجحد الباطل. تمام. اسمعنا يا شيخ الشرك صغيره وكبيره خفيه ودقيقه. الشرك انواع. اشرح لنا هذا. الشرك الاكبر معروف لذات الاوثان والتعلق بالاصنام ودعاء الاموات والاستغاثه بالاموات هذا كل الشرك الاكبر ظاهر. وهنا دقيق ما يكون في القلوب من الرياء وضرب محبه الناس وقنائهم فقد يتعبد او يصلي او يصوم او يقرا عند الناس سرا في قلبه ليثنوا عليه ويمدحوه قد يقرا لذلك وقد يذهب الى محلات يثنى على الذهاب اليها كحلقات العلم او المساجد البعيده يصلي فيها لا لقصد بيت الله بل للرياء. فالشرك يكون في اشياء دقيقه تكون في القلوب ما يعلمها الا علم الغيوب سبحانه وتعالى من انواع الرياء. ولهذا قال الحديث الاخر حديث ابي سعيد الا اخوه من واخوه عليكم عندي من نسخ الدجال مما بلى قال الشيخ خفي يقوم الرب ويصلي فيزين صلاته لما يرى من نظر الجنه اليه. قال الله في الاخر من سمع سمع الله به من راى راى الله به. فالحاصل ان الشرك فيه خفي وفيه جلي فيه الدقيق وفيه الكبير. فالدقيق ما يكون في القلوب ويكون في بعض الالفاظ التي لا يتكلمها الناس والشرك الظاهر ما يكون تراه الناس ويسمعونه كدعاء الاموات واستغاثه بالاموات سب الاسلام والطعام في الاسلام وسب الانبياء اشياء واضحه نسال الله العافيه. وما يكون من الشرك الخفي مثل ما قد يشتبه الناس من شاء الله وشاء فلان لولا الله بالنبي بالامانه ويخفى على بعض الناس هذا ولا ينتبه من الشرك. ولهذا يقع في كلام الناس كثير من حيث بغير الله قل ما شاء الله شاء فلان لولا الله ولجهل فيهم وقلة علمهم. هذا الحديث ينطبق على من خاف على نفسه من كتى العصر. نعم. في بلده على ابن الفتن في هذا الشرور وخرج الى البواب لا باس. نعم. قلت فقط وقد انهم يعنون بغيره الحق نحو ما وصف به الرسول صلى الله عليه وسلم ان من المسلمين على ان ياتي محارمه فيظهرون في ذلك ما لا يحبه من حضور المباح وقد يعنون بها غيرته على موافقه واعطاه التي لاوليائه ان يضعها في غير محلها فجعلوها فجعلوا الغيره تاره في امره ونهيه وتاره لقضائه وقدره واما الغيره من اهل الطريق فقد يعنى بها المعنى الشرعي وهو ان ضال المؤمن ان تنتهك محارم الله ويدخلون في ذلك ايباء المقربين من غيرتهم ان يكون الشيء بامورهم لغير الله وذلك قد يعنى به ان يرى الانسان على محارم الحق ومرضاته ان تكون في غير محلها واهل قريب وقد يعنى بها ان يرى الانسان ان يشارك غيره في طريق الحق ومواهبه ويكون على حسدا واستكبارا وشبها لغيرة الضرائب على الرجل او غيرة الزحور على الأنثى. وهذا اللفظ الباطل هنا يغار ان احد يشارك في طلب العلم او في كثره الصلاه او في كثره الصيام او في الجهاد هذا حسد بطل لا يجوز هذا. يشبه غيره النساء على ازواجهن يشبه غيره الزحور من الكيوس والجمال على الانثى غيره من يحب ان يكثر الناس الخير يحب ان يشاركوا في الخير يحب ان يرى الناس يستبقوا الى الخير لا يحسدهم على هذا ولا يحب لهم ترك هذا الشيء ولكن حسب الغبطة لا بأس كان يحب أن يفعل مثلهم في الخير يحب أن يقرأ كما قرأوا يحب أن يجاهد كما جاهدوا يحب أن يصدق كما صدق فلا طيب